النماذج والنظريات والمداخل تمام. اتكلم فيه مدخلين اتكلم عنهم الاسبوع اللي فات. فيهم هي المدخلين دول هم المدخلين اتكلم فيهم دكتور محمد تقسمهم لورا. عايزين تشوف عشان بيسمع عنك. المدخل التالت بيعمل ايه؟ يتعلق بالنواحي الإدارية والقواعد، ماشي. المدخل التاني ايه؟ المدخل التنموي، برافو عليك. ما المدخل التنموي ده؟ نشوف الإنسان والواقع؟ تمام. اسمك ايه انت لورا؟ اسمك ايه؟ منار؟ منار محمد؟ منار حسن محمد. سهيل عادل؟ ماشي سهيل. طيب هنتكلم النهارده عن الفصل الرابع اللي اتكلم فيه الدكتور محمد. ده الفصل الثالث وهو المداخل والمدخل الاداري مدخل التنموي. هنتكلم عن الفصل الرابع النهارده اللي هو النماذج المستخدمه في طريقه العمل مع الجامعات. النماذج المستخدمه في طريقه العمل مع الجامعات او طريقه خدمه الجامعه، سواء اللفظ ده او اللفظ ده، المصطلح ده او المصطلح ده، هما الاثنين واحد. عندنا اربع نماذج: نموذج التفاعلي، نموذج العلاجي، نموذج حل المشكله، نموذج التركيز على المهام. عندنا أربع نماذج، نماذج مستخدمة في طريقة خدمة الجماعة: النموذج التفاعلي، النموذج العلاجي، النموذج حل المشكلة، نموذج التركيز على المهام. نركز الفصل في غاية الأهمية. فصل في غاية الأهمية. الانتراكشن موديل اللي هو من اسمه كده النموذج التفاعلي. يعني ايه تفاعل؟ تفاعل مع مين؟ برافو عليك. المشاركه بارتيسيبيشن. تعاون. اصلاي مع الجماعه. برافو. علاقات موجهة. كثير من الناس تطلق على التفاعل لانها عباره عن علاقات زي ما احنا قلنا كده ترابط اتصال تفاعل ومشاركه عباره عن يعني كده مصطلح كده علاقات مواجهه واضحه ازاي ان انا بطريقه مباشره وجها لوجه طيب بيعرفها برسانوز ركز في اللي هم العلماء ان انا ساعات ممكن اجيب في الامتحان واذكر اسمه تمام بيعرفها برسانوز تمام بوشلز بانه السلوك الموجه التفاعل ده سلوك موجه نحو تحقيق غايات واهداف محدده التفاعل ده سلوك موجه نحو تحقيق غايات واهداف محدده بهدف اشباع الدافع الى السلوك او ينتج عنها اشباع الدافع الى السلوك تمام ثاني التفاعل ده كثيرا ما يطلق عليها بعلاقات مواجهه كما عرفها برسنوز وشلز بانه سلوك موجه نحو تحقيق غايات واهداف محدده ينتج عنها اشباع الدافع الى السلوك يعني الدافع اللي هو مين وراء الهدف الدافع اللي وراء الهدف لمين تعديل هذا السلوك نعرف عايزين نعرف بقى طريقه خدمه الجماعه من وجهه نظر التفاعليه من خلال النموذج ده ايه طريقه خدمه الجماعه من وجهه نظر التفاعليه هي عباره عن طريقه بيستخدمها اخصائي العمل مع الجماعات مع كثير او انماط مختلفه من هذه الجماعات طب هدفها ايه يا دكتوره تحقيق نمو الفرد وتحقيق الاهداف الاجتماعيه للجماعه ثاني طريقه العمل مع الجماعات من وجهه نظر التفاعليه طريقه تستخدمها اخصائي العمل مع الجماعات لكي تقوم بوظائفها مع كثير من هذه الجماعات هدفها تحقيق نمو الفرد والاهداف الاجتماعيه للجماعه خلاص ثاني بتاعده قدامي خليك ورا طيب تعريف طريقه العمل مع الجماعات او خدمه الجماعه من وجهه نظر التفاعليه طريقه وسطتها يستطيع الاخصائي العمل مع الجماعات ان يعمل مع كثير من الجماعات لتحقيق وظائفها بهدف تحقيق نمو الفرد وكذلك الاهداف الاجتماعيه للجماعه خلاص تاني هناك مسلمات تمارس على اساسها طريقه خدمه الجماعه من وجهه نظر التفاعليه نركز يا سنه رابعه ايه هي المسلمات دي ضروره توافر نشاط موجه اضرابه الثلاثه هي اضرابه الثلاثه دي هم مهمين اخصائي يبقى عندنا نشاط موجه لأغراضه الثلاثة هما الأخصائي الجماعة ومين المؤسسة طيب على سبيل المثال إن أنا كأخصائي اجتماعي هستخدم النموذج التفاعلي ده مع جماعة من هذه الجماعات ليكن جماعة النشاط في المرحلة مين الثانوية هطلع عدد من الطلاب المتميزين وأشاركهم في رعاية الشباب المؤسسة شاركهم في رعاية الشباب المؤسسة تمام وعملهم جماعة تكون جماعة جماعة النشاط تمام وخليهم بقى يقوموا علاقات التفاعل مع بعضهم البعض بس في البداية دي بتبقى صعبة على مين؟ على الأخصائي الاجتماعي إن بيجي يكون جماعة عايز تكون جماعة تكون إيه؟ على أساس مردود يكون في تجانس ما بين الأعضاء بعضهم البعض تمام لما لازم يكون أيضا في قدرة التفاعل بين بعضهم البعض يكون التفاعل بينهم وبين الأخصائي عندهم القدرة على المشاركة متميزين في المواد العلمية بتاعتهم لما بحط شروط للجماعة بتاعتي وناخد أي جماعة كده شايلة بالها بحط شروط وقواعد تكوين الجماعة بتاعتي سواء جماعة النشاط جماعة تعليمية جماعة الأنشطة الاجتماعية أي كذا جماعة الأسر الطلابية تمام رقم اثنين وجود مشكلة يشعر فيها الفرد وجود مشكلة يشعر بها الفرد يستطيع مواجهتها والعمل على حل هذه المشكلة. أي فرد منا يعاني من مشاكل بيساعد نفسه بنفسه أو يعني بيطلب المساعدة ممكن يساعد نفسه بنفسه أو يطلب استفاده من مين؟ من الاخرين لحل هذه المشكله. لما يكون عنده خبره، عنده معلومه من خلال هذه المشكله اللي بيعاني منها، وخلاص عرف يحل المشكله ازاي. لو زميله مثلا زميلته زميلتها جت عند نفس هذه المشكله، قالت انا عندي مشكله 1 2 3 4، تقدر تساعدها ولا لا؟ مش عرفت الحل بتاع هذه المشكله ايه؟ عرفت استدركت المساعده ازاي؟ ونفس زميلتك تكسبيها ولا تحليها المشكله؟ حل المشكله بتاعتها، اخذت ليها يد العون والمساعده. الدعم المتبادل. تمام؟ رقم ثلاثه، ان تتم عمليه المساعده، تتم عمليه المساعده للفرد على مواجهه هذه المشكله اللي بيعاني منها من خلال قوه العلاقه التفاعليه بين اعضاء الجهه. رقم اربعه، ان عمليه المساعده، ان عمليه رقم ثلاثه، ان تتم عمليه المساعده للفرد على مواجهه هذه المشكله وحلها على اساس قوه العلاقه التفاعليه بين بعضهم البعض او بينهم وبين المؤسسه الموجودين داخلها. رقم اربعه، ان تتم عمليه المساعده ترتكز على محورين اساسيين، هما الجهاز يتم من خلاله العمل او الفعل الاجتماعي. ثاني حاجه، مجموعه من الافراد المهتمين بهذه المشكله من ناحيه اخرى. ثاني، عمليه المساعده دي ترتكز على محورين اساسيين، جهاز بيعمل، يعني هو ايه هو جهاز دي؟ هو عباره عن مؤسسه. جهاز يعني جهاز ايه؟ مؤسسة بتعمل مشكلة هتحل هذه المشكلات، جهاز يعمل من خلاله العمل او الفعل الاجتماعي او مجموعة من الافراد المهتمين بهذه المشكلة. اتضحت؟ طيب، من وجهة نظر التفاعلية، من وجهة نظر التفاعلية طلب العمل مع الجامعات ايه؟ خلينا نكمل والنادى. من وجهة نظر التفاعلية وجود مشكلة، برافو عليك، أو هدف، أو هدف، برافو. إيه تاني؟ مشكلة وهدف، وإيه تاني؟ غاية أو وسيلة، ماشي. عادي يعني لفظ تتكلمي، حتى لو كانت غلط هعترف الغلط بتاعي، المشكلة المهم تتكلمي. الموضوع أو المحتوى. اكتساب خبرات ومعارف ومعلومات، برافو عليكم. هتتكلم تاني وخلاص. طيب، كل معلوماتكم صحيحة يا سنة رابعة، هنضيف عليها خلاص أداة سنة ستة. تمام؟ واحد، ضروري وجود مشكلة، أم حالة يكون فيه مشكلة أو هدف يراد تحقيقه. عشان خاطر أنا طلب عندي العمل مع الجامعات، لابد فيه يعني هنقوم جماعة، مش مشكلة، هنقوم جماعة بناء على إيه؟ تكون عندي مشكلة أو هدف، يعني الاثنين، واحدة من الاثنين ده أو ده، لابد يكون عندي وجود مشكلة أو هدف يراد تحقيقهم. اثنين، توافر إجماع حول أهمية الهدف الموجود أو ضرورة تحقيقهم. يعني عندي إجماع من الآراء حول تحقيق هذا الهدف. عشان كونت جماعة عندي، هتعرف أنت رأيك إيه وأنت فلان وفلان وفلان، هجمع مجموعة من الآراء حول تحقيق هذا الهدف بتاع مين؟ بتاع الجماعة بتاعتنا. بتطلع بصورة أكثر أهمية. رقم ثلاثة، أن يتمكن عضو الجماعة من تنميه قدراته وخبراته ومعارفه. يتمكن عضو الجماعة من خلال تنميه قدراته وخبراته ومعلوماته ومعارفه، حتى يستطيع قوة التفاعل بينه وبين أعضاء الجماعة الآخرين. أن عملية المساعدة دي ليست عملية مهنية فقط، لا، بل هي نشاط تبادلي تفاعلي. عشان عندي بس عملية المساعدة دي في المهنة بتاعتي، إن أنا عندي مهنة عملية بس، عملية مهنية بس، لا، مجرد هي، بل هي تكون عبارة عن نشاط تبادلي تفاعلي أكثر ما تكون هي مين؟ عملية مهنية. لو عندنا ثقة، بمعنى إيه؟ لو عندي ثقة متبادلة بين الاخصائي وبين العميل، في ثقه، يعني العميل كسب ثقه في الاخصائي الاجتماعي في الكلام بتاعه، ما طلعش مثلا، ما طلعش ملفاته بره، احفظ عن المبدا السريه، ما عملش مثلا مقابله وسط مين؟ مجموعه من الزملاء داخل هذه المؤسسه، ما عملش مثلا مقابله على طريق وهو ماشي كده في الشارع مثلا، على السلم، طلع على السلم، هيئ للمكان، هيئ مثلا اللي هو الوقت المحدد بين المقابله بين الاخصائي الاجتماعي والعميل، في قوة الثقة والتفاعل بينه وبينه، أيضا في قوة الملاحظة، في أيضا تعديل في سلوك الأعضاء الجماعة. ده كله لو مفيش ثقة، مفيش احترام متبادل، مفيش حرية متبادلة، تمام؟ هل هيكون في تحقيق عملية المساعدة؟ هي ليست عملية مهنية فقط، بل يكون بها الأخصائي العمل مع الجماعات بقدر ما تكون نشاط تبادلي وتفاعلي. ركزي السؤال بيلعب في الامتحان، ماشي؟ قول السؤال مساحة واضح يعني. لو كان لو كان السؤال واضح، السؤال واضح نفسه. لو قلت لكم الامتحان عملية المساعدة عملية مهنية فقط يكون فيها الأخصائي الجماعة، هي ليست عملية مهنية فيها الأخصائي العمل مع الجماعات، بل هي بقدر ما تكون نشاط تبادلي وتفاعلي لمساعدة الأعضاء الجماعة يكون التفاعل بين بعضهم البعض. ومشاركة فعالة في أنشطة الجماعة. خلاص؟ رقم 5 ضرورة تقدير معارف منزلتكم، معارف وخبرات ومعلومات لدى أعضاء هذه الجماعة. ضرورة تقدير معارف وخبرات ومعلومات لدى أعضاء الجماعة. لابد ما في تحقيق. تحقيق ايه؟ هدف. لمين؟ للفرد. والتاني؟ والأهداف الاجتماعية لمين؟ للجماعة. تحقق نمو الفرد والأهداف الاجتماعية لمين؟ للجماعة اللي بيعمل فيها مين؟ الأفراد. حاليا ان الهدف ده مش عند حدوثه في خطوة واحدة بس. لا يحدث، بل في خطوات متابعة متتالية. نركز يا سنة رابعة، لما بقول نركز، فالخط احنا بتتحكم التركيز دي. يبقى تحقيق نمو الفرد والأهداف الاجتماعية للجماعة لا يحدث عادة في خطوة واحدة، بل في مراحل متتابعة، مرحلة أولى وثانية وثالثة ورابعة وهكذا، لغاية ما نوصل للهدف بتاعنا. في أي صعوبة فيها؟ طبيعة ونوع وقوة العلاقة بين الأعضاء وبين بعضهم البعض، بين الأعضاء وبين مين؟ الأخصائي والجماعة. لازم يكون في قوة علاقة بين الأعضاء داخل هذه الجماعة. قوة العلاقة أيضا فعالة ما بينهم وبين مين؟ الأخصائي داخل هذه المؤسسة. ليه؟ ليه هدف إيه هي؟ ليه هتبص فيها تأثير متغيرات تفاعلية؟ لما يكون في تفاعلات أكتر ما بيني وبين الآخرين، الأشخاص الآخرين داخل هذه الجماعة، أو بين الأخصائي الاجتماعي أو بين الأعضاء، بيحصل أيضا في قوة تغيرات داخل هذه الجماعة بتاعتي. لو تسهيل وصول الهدف ده معروفة، لو أنا ما كانش في تفاعل بين بعضينا، مفيش قوة مشاركة فعالة، مش هنقدر نغير من تعديل الجماعة بتاعتنا. ولا في تطوير ولا تقديم ولا تغيير ولا حاجة ولا تعديل ولا حاجة أبدا خالص. هتفضل مجرد هي الجماعة واقفة بالحالة بتاعتها. مش كده احنا في قواعد وشروط أساسية لتكوين هذه الجماعة. أول حاجة هدفها إيه؟ لازم أحط تحقيق هدف بتاعي الأساسي هو إيه؟ أو هي شروطها إيه؟ أحط الهدف، تحقيق الهدف. هل الجماعة بتبقى ناجحة؟ بعملها ولا لا؟ هل في تكوين تفاعل بينهم ولا لا؟ اتصال؟ في مشاركة؟ في ترابط؟ لا والله الجماعة دي مفيش أي حاجة ممنوعة من ده كله، جماعة فاشلة. نحلل بقى الجماعة دي، في حلال للجماعة. خلاص؟ لابد في تنسيق وتكامل لأنشطة الجماعة وأنشطة أخرى، جماعات أخرى. يعني مثلا أنا عندي شغال في مؤسسة اقتصاد اجتماعي، بعمل في مؤسسة مثلا مؤسسة الأحداث أو مؤسسة مثلا الضمان الاجتماعي. بعد الطلب باخد المجموعة من الشباب دول أو المتطوعين في المؤسسة دي، أو مثلا أيا كانت الأفراد، باخدهم وبعمل فيهم زيارة بمؤسسة أخرى. أنا زمان كنت أدرس، كنت ببقى مدرس في التدريب الميداني بتاعكم، كنت باخد من طلبة، باخد طلب اللي عندي الكلية والنصف على التدريب الميداني، قول إن أنا عايز آخد طلبة بتوعتي أوديهم مؤسسة أخرى عشان يبقى عندهم ربط ما بين المعلومات والخبرات المؤسسة بتاعت المؤسسية وبين المعلومات المؤسسات الأخرى التانية. إيه هي الإجابات اللي هنا والإجابات اللي هناك؟ السلبيات اللي هنا والسلبيات في المؤسسة التانية. بندعم من دي ونعدل من دي. يبقى كده طالب خد كثير من المعلومات على جهاز المؤسسه من هذه المؤسسات، ما عادش مجرد مؤسسه واحده بس، لا وديت مؤسسه واثنين وثلاثه واربعه، وديت مثلا دار الايتام، وديت مثلا هي مؤسسه الاحداث، وديت مثلا رعايه الطفل المسنين، تمام؟ وديت مثلا مدارس، ازاي الاخصائي الاجتماعي نجح في المدرسه دي؟ ازاي يعرف شغله؟ ازاي لو في طالب عنده مشكله يحلها له ازاي؟ فانا اديتكم مجموعه من انواع مختلفه من هذه المؤسسات، مش مجرد بس ان هو يبقى في مكان بس ياخد منه المعلومه وخلاص. لا يبقى هو خد كثير من هذه المعلومات والخبرات. في اخصائي اجتماعي كان يقول لك لا فاضي وجع الدماغ يعني جرب في مكان وخلاص. صح ولا لا؟ بس احنا ما عرفناش نقول لك كده. وانا يعني هستفاد من اتعلم، طبعا عن ما اتعلم. مش كان خاطب بس مع عمر. لا انا كان نفسي شخصيتي كنت انا باخد الطلبه بتوعي السنه كلها يعني بنفرق زي ما احنا عايزين، بنعمل انشطه، بنعمل ندوات، بنعمل حفلات، كل اللي احنا عايزينه بنعمله مدار السنه كلها. نحط خطه كده، بنضع خطه لمدار السنه كلها في التدريب الميداني. الترم الاول والترم الثاني. هي مستويات التفاعل داخل الجماعه، في مستويات التفاعل داخل الجماعه، عارفين هي المستويات دي؟ تسالينها من شويه حاجه دلوقتي بنتكلم فيها. برافو عليك، تفاعل الاعضاء مع بعضهم البعض، دي رقم واحد. تفاعل الاعضاء مع مين؟ مع الجماعه. تفاعل الاعضاء مع الجماعه. برافو عليكي، جماعه مؤسسه ثانيه، اسمك ايه؟ تفاعل مع بعض. تفاعل ايه؟ مع الجهه المجتمع المحيط بيها، برافو عليك، تمام. عايز اقول شويه؟ تفاعل الجماعات مع بعضها البعض، عندنا اربع مستويات لقوه التفاعل داخل هذه الجماعه، تفاعل الاعضاء مع بعضهم البعض، تفاعل الاعضاء مع الجماعه، تفاعل الجماعه مع نفسها، تمام؟ تفاعل الجماعة مع البيئة الخارجية والمجتمع المحلي المحيط بها. خلاص؟ لو قلنا سؤال من ضمن مستويات التفاعل داخل الجماعة تتمثل أيضا في سبع مستويات. أربعة. أربعة مستويات. عوامل نجاح التفاعل أهل العنصر في البداية. النموذج ده؟ عوامل نجاح التفاعل في الجماعة. ينجح التفاعل في الجماعة. يكون ايه اللي هو اللي هو اللي لا بتكلم واحدة واحدة. الورا. ايه اللي بتتكلم انت شايفاها يعني؟ بتتكلم هي قاعدة تحت الدرج ولا تحت البنش؟ لازم تكون في هدف محقق، تمام، برافو عليك. وجود قيم ومعايير، برافو عليك. اسمك ايه انت؟ صابر مين؟ صابر رجب؟ ماشي ماشي يا صابر. وضع الاولويات تحت المحيط بحر، تمام. بس الاسماء عشان بس ايه ما تلخبطش. صابر رجب. اسمك ايه؟ صابر ايه محمد احمد؟ ماشي يا ايه. نرفع ايدنا وانا بزبوه كلها هيتشال. شاب الورق. أسألك شوية. تقبل الفروق الفردية، ماشي، اسمك إيه؟ محمد عبد المجيد؟ أبو العيون، ماشي يا محمد. فروق مشاكل والله. إيه؟ أسألك شوية. التقييم المستمر. إيه إيه إيه؟ التنظيم إيه؟ التقييم والتنظيم؟ يعني اهداف مشتركه ما عايزين حاجه غير الاهداف دي. تقييم المستمد للتفاعل، برافو عليكم. الورق. لا هي ما هقوم خلاص نمنع كلام. طيب نمنع كلام. بالعكس انا مبسوطه جدا فرحانه جدا ان في قوه التفاعل والمشاركه داخل هذه المحاضره. بالعكس تدي نوع كده من السلسه والسهوله كده واليسر. يكون هناك ايه؟ برافو عليك، يكون هناك دراسة ومعرفة داخل هذا التفاعل. اسمك ايه؟ اي عبد الباسط؟ ماشي يعني. جيبي القهوة. فين الكلام ده ليكي؟ لا فات الكلام ده هتلاقيه. انت؟ اسمك ايه؟ اي عبد العال؟ اي حاجة. انت تاني؟ خلاص. لابد من كل القدرات وامكانيات تسعى لتحقيق هذا الهدف، برافو عليك، تعال لورا. دي استخدم القواعد والقيم ومبادئ داخل هذا تحقيق الهدف، تمام. نوع المهارات والخبرة داخل هذا التفاعل، ماشي اسمك ايه؟ حسين محمد حسين؟ ماشي يا حسين. اسمك ايه؟ اسمه ناصر؟ كل كلامكم مظبوط وزي الفل، اقول ايه؟ 10 على 10. هاخد من كلامكم كده بقى ونضيف هنا ايه؟ الحاجات اللي هي خاصة بعوامل نجاح التفاعل. زي ما قلت في الأول كده الأهداف التي تسعى الجماعة لتحقيقها. رقم واحد الأهداف. اثنين اختيار الوسائل التي تستطيع الجماعة التحقيق من خلال تحقيق هذا الهدف. إيه هي الوسائل دي؟ سواء كانت مناقشات جماعية، سواء كانت ندوات أواعي بيها مثلا، تمام؟ سواء كان عصف ذهني، سواء كان لعب دور بين مثلا شخص وشخص آخر، سواء مثلا لو بنعمل لعب دور مثلا في عن طريق مثلا مهارة لعب مهارة التسويق الاجتماعي، بنعمل فيها دور البائع ودور مين المشتري، تمام؟ عندنا وجود قيم ومعايير مشتركة داخل هذا التفاعل، وضع أولويات لتحقيق هذا الهدف بتاعنا. كل شخص فينا ليه أولويات مهمة بأكثر أهمية، ثم الأهمية، ثم الأقل أهمية، ثم مين أقل أهمية. كل واحد فينا ليه أهم أولويات بيحطها لنفسه، الأكثر ثم الأقل ثم الأقل لغاية ما يوصل إيه؟ هو عليه. أن تكون هناك في مواقف محددة يحدث من خلالها التفاعل. لو ما فيش مواقف عندي، ما فيش مشاكل، تمام. لو ما فيش مشكلة، ما فيش عندي موقف حاضر حدث، هل يحدث تفاعل عشان أقدر أحل هذه المشكلة؟ لازم تكون في مواقف محددة يحدث من خلالها التفاعل. لابد أيضا يكون في معرفة ودراسة بما يتم حوله التفاعل. أخيرا بقى التقييم المستمر لعملية التفاعل. تقييم ازاي؟ تقييم ذاتي أو تقييم مهني؟ تقييم أنا نفسي، تمام؟ وتقييم الذاتي وتقييم المهني بتاعي للمؤسسة بتاعتي اللي أنا بتعامل مين معها. تقييم مستمر لحدوث عملية التفاعل. عرفنا بقى عوامل نجاح التفاعل داخل هذه الجماعة؟ جاية مشكلة فيها؟ كده خلص النموذج التفاعلي. في أي صعوبة فيه؟ طريقة الشرح سهلة ولا صعبة؟ كويسة؟ عدي منها؟ طيب. رقم اثنين النموذج العلاجي. النموذج العلاجي ده عبارة عن نموذج، أنا في حاجات بقولها من نفسي مش بقولها في الكتاب، الدرجة دي بس سنة رابعة. ريميديال موديل. النموذج العلاجي عبارة عن ريميديال موديل. اللغة الصرح الإنجليزي بتاعه ريميديال موديل. طيب يركز على مساعدة الأعضاء الذين يعانون من مشاكل، يركز على مساعدة الأعضاء الذين يعانون من مشاكل في تغيير سلوكهم واستعادة أدائهم الوظيفي، في تغيير سلوكهم واستعادة أدائهم الوظيفي. ينظر النموذج ده للأخصائي بأنه إيه؟ خبير. ثاني ينظر النموذج للأخصائي الاجتماعي كأنه خبير يساعد الأعضاء على يساعد الأعضاء على تنظيم الجماعة وتهيئة الظروف الملائمة وتعليم الفرد طرق جديدة للتعامل مع هذه المشكلات. ثاني ينظر النموذج الأخصائي الاجتماعي على أنه خبير يساعد أعضاء الجماعة على تنظيمها وتهيئة الظروف الملائمة واكتساب وتعلم العضو طرق جديدة التعامل مع هذه المشكلات. تمام؟ طب ايه هو دكتوره بتقول نموذج العلاج ده مهم؟ طب ايه هو نسبه اهتمام خدمه الجماعه بالنموذج ده؟ الاهتمام بتاعهم ان هذه الطريقه دي تعمل على اتاحه الفرصه للتعامل مع موضوعات وجوانب يشترك فيها كثير من المرضى، بمعنى ان بوفر الجهد والوقت. طب لو تعامل مع كل عضو من كل مريض من المرضى بياخد وقت ايه؟ اكبر ولا اقل؟ وقت اطول. بيساعد كل مريض وبيحكي معاه وفي اسمهم بياخد جلسه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. اما لو بيتعامل ايضا مع كثير من هذه المرضى تمام؟ بياخد وقت اقل ومجهود اكثر، اقل من مين؟ بيتعامل مع فرد واحد. هذه الطريقه دي تتيح الفرصة للأخصائي الاجتماعي استخدام مهارات وأساليب علاجية للتعامل مع هذه المشكلات اللي عانوا منها المرضى. تتيح الفرصة للأخصائي الاجتماعي استخدام مهارات وأساليب علاجية للتعامل مع كثير من هذه المرضى. تمام؟ تحقق أيضا هذه الطريقة دي فوائد كثيرة. هي فوائد كثيرة دي للأخصائي الاجتماعي؟ من ضمنها ثقة الأخصائي، زي ما احنا قلنا دلوقتي ثقة الأخصائي في مين؟ في الأفراد. ثقة الأفراد في مين؟ في الأخصائي الاجتماعي. اثنين، إدراك إن أعضاء الجماعة لمشكلات الآخرين، احنا قلنا كده لو أخصائي لو العميل عرفنا المشكلة اللي بيعاني منها وعرف طريقة الحل والمساعدة ليها، توجيه شخص آخر تاني طلب منه مساعدة لنفس هذه المشكلة، هيقدر يحل له المشكلة بتاعته ولا لا؟ هيقدر يحل هذه المشكلة بتاعته. اكتساب اعضاء الجماعه الخبرات والمعلومات والمعارف من خلال تبادل ايضا المعلومات بين بعضهم البعض. شعور اعضاء الجماعه بالثقه، شعور اعضاء الجماعه بالثقه المتبادله والحفاظ والقدره على العطاء، والحفاظ والقدره على العطاء. مش خاطر احنا نهتم بخدمة الجماعة تهتم بالنموذج العلاجي، قلنا انها اهتمت ايضا على تحت الفرصة تاني ولا تاني تحت الفرصة الاتصال الاجتماعي للتعامل الكثير ايضا مع كثير من المرضى. اكتر من بياخد وقت اقل مجهود ووقت من مين؟ من التعامل مع مريض كل مريض من هذه المرضى على حدة. ان هذه الطريقة بتتيح الاخصائي الاجتماعي استخدام مهارات واساليب علاجية للتعامل مع مين؟ مع المرضى. ليها فوائد كثيرة ايضا بتتيح الاخصائي الاجتماعي من خلالها قدرة الأخصائي، ثقة الأخصائي في مين؟ في الأفراد. واكتساب الأعضاء الخبرات والمعلومات والمهارات. ثقة الأعضاء وبعضهم البعض والقدرة على العطاء. أيضا تزويد أسر المرضى بالمعلومات الصحيحة داخل هذه المؤسسة. في أي مشكلة فيها؟ طيب. أنت دكتور عم تقولي لنا النموذج العلاجي مهم ووزارة خدمة الجماعة بيه، أيوة النموذج العلاجي. أنت عارفين هو إيه؟ عايزين نعرف ايه هو النموذج العلاجي ده؟ حد يعرف وشاطر كده؟ ده الشطار اللي عامل اجابه على طول. اتفضلي. يهتم بعلاج الافراد وحل مشكلتهم. طيب تعزق شوية للمجتمع. برافو عليك. اسم فين؟ نورة صابر. زهير؟ زهير؟ نورة صابر. نورة صابر ايه؟ الافراد مع بيئتهم الاجتماعيه. النموذج ده هو الأداة الرئيسية والهامة التي من خلالها يتم تعديل سلوك أعضاء الجماعة وإحداث التكيف الاجتماعي لهم. أداة رئيسية هامة بيتم من خلاله أيضا تعديل سلوك الأعضاء وإحداث التكيف الاجتماعي لهم. يهدف أيضا النموذج ده إلى تحقيق أو تغيير نمو الفرد، تغيير الفرد تمام؟ لكي يتمكن من التكيف بنجاح. لو أنا عملت تغيير في الفرد ده هتمكن من التكيف والتوافق مع باقي الأعضاء بنجاح. لو ما عندكش في الفرد لو سبت زي ما هو مستحيل هيبقى فيه عنده قوة التفاعل بينه وبين الأشخاص الآخرين. لازم أعدل منه وأغير سلوكه. طيب إن من الحالات التي نركز من الحالات اللي يتم استخدامها النموذج العلاجي حالات سيء التكيف، حالات زي العضو الانطوائي، العضو العدواني تمام، العضو المسيطر منفرد نفسه تمام، العضو الذي لا يتحمل اي مسؤوليه، العضو الذي لا يشارك في اي مهام واي نشاط داخل هذه الجماعه. من خلال الحالات دي ببدا استخدم النموذج معه عشان اقدر احل هذه المشكله. من ضمن الحالات الاكثر اهميه استخدمها هذا النموذج ده حالات سيء التكيف، العضو الانطوائي، العضو العدواني، العضو الذي لا يتحمل اي مسؤوليه، العضو الذي لا يشارك في اي مهام داخل هذه الجماعه. في اي جزئيه فهمت النموذج العلاجي؟ اتضحت؟ ايه هي بقى عندنا ثلاثه جماعات مهمين بيعمل معها اخصائي الجماعه من خلال هذا النموذج العلاجي؟ جماعات وقائيه، جماعات تغيير سلوك، جماعات اعاده التاهيل. ثلاث جماعات مهمين بيستخدمهم اخصائي الجماعه من خلال هذا النموذج. جماعات وقائيه، جماعات تغيير السلوك، جماعات إعادة التأمين. من ضمن الجماعات الوقائية دي حاجة اسمها جماعات رعاية الأطفال. إن أنا بقى أنا مثلا عندي مجموعة أطفال في الأحداث بدخلهم بخليهم موجودين داخل هذه المؤسسة مقيمين فيها عشان ما يتعرضوش لمشكلة أكبر من كده. مرة سرقة ومرة تانية يقتل وهكذا. لا خلاص طالما عمل مشكلة بسيطة بقى باخده وبدخله داخل هذه المؤسسة من دراسة وحدة الشاملة رعاية الأحداث دي، بحاول إن أنا بوقيه وبعمل له وقاية من حدوث هذه المشكلة عشان ما يقدرش يطلع تاني بعد ما يطلع من فترة المقامة فيها يحدث لمشكلة أكبر من كده. سرقة، قتل، اعتداء، مش عارفة إيه وهكذا. يفضل اعتماده هو في مين؟ في المشاكل. بعد ما أخليه داخل هذه المؤسسة بعمل له وقاية داخل هذه المؤسسة. أشاركه في ندوات، أشاركه مثلا في أنشطة، في حلق مهنية، مهم أشغل دماغه من خلال المخاطر اللي تعرض ليها الطفل بره المؤسسة. الجماعات التعليمية جماعات مكونة من المرضى المصابين أعوذ بالله بأمراض مزمنة كمرض القلب والسكر وغير ذلك من هذه الأمراض، والمقيمين بأقسام طبية داخل هذه المستشفى. ثالث حاجة جماعات مكونة من المرضى والفرق العلاجية. المرضى اللي هم بيعملوا لهم كثير من الأمراض والفرق العلاجية اللي هم فريق العمل داخل هذه المؤسسة أو المستشفى. لابد يكون في فريق عمل علاجي داخل هذه المؤسسة هو المشرف على علاج المرضى. عشان يكون في طبيب نفسي، طبيب علاجي، والطبيب اللي هو البشري العام. كل طبيب بقى ليه مساعدة مع الآخر. يعني الطبيب العام بيكمل الطبيب النفسي وهكذا. بنخلي اخصائي نفسي لو في مثلا مشكله طرعت او مرض مزمن نحتاج معاه فتره يحلها. طبعا بننشا لمين؟ لطبيب نفسي او اخصائي نفسي. هو بيقعد مثلا مع المرضى دول بيحل المشكله بتاعتهم. بيعاني من كذا، من اكتئاب، من وسواس قهري، من قلق، من خوف، من اضطرابات، مش عارفه من اي حاجه. بندخل الاخصائي النفسي مع مين؟ مع فريق العلاج. جماعات تغيير السلوك دي جماعات جماعات تغيير السلوك دي جماعات تعمل ايضا مع مشكلات صحيه زي مثلا قطاع ضغط الدم. قطاع ضغط الدم والناس اللي هي عندها تدخين وضغطا ايضا الاكتساب مهارات رعايه الاطفال. طب عارف التاهيل من كده جامعات عارف التأمين بتعمل أيضاً مع جامعات مكونة من المرضى هم بيعملونا مثلا من مرض السرطان ونعوذ بالله من أي نوع من هذه مرض القلب وأسر مين المرضى بعمل باخد المرضى دول واخد الأسرة بتاعتهم وأعمل إعادة تأمين لمين للمرضى. عندنا ثلاث جامعات أساسية يستخدمها الأخصائي العمل مع الجامعات من خلال النموذج العلاجي. لو قلنا تتمثل الجامعات التي يعمل معها أخصائي الجماعة في ثلاثة جامعات من وجهة نظر النموذج التفاعلي، صح ولا غلط؟ برافو عليكم. من خلال النموذج العلاجي وليس النموذج التفاعلي. هي بقى مراحل اللي تمر بها الجامعات في النموذج العلاجي. نركز، بقول الكلام اللي انا بقوله، المرة تركز يبقى تركز، تمام؟ المراحل اللي تمر بها الجامعات في النموذج العلاجي تتكون من خمس مراحل اساسيه. مراحل ما قبل تكوين الجماعه، مرحله الضبط والتوجيه، مرحله التمييز والتميز، مرحله تكوين العلاقه الطيبه، مرحله الانهاء. المراحل اللي تمر بها الجامعات فيها النموذج العلاجي تمثل ايضا في خمس مراحل. واحد، مرحله ما قبل تكوين الجماعه، مرحله الضبط والتوجيه، مرحله ان هي تكون العلاقه الطيبه، مرحله التمييز او التمايز، اخيرا مرحله الانهاء. هنخدهم بالشرح لان هما في غايه الاهميه. مرحله ما قبل تكوين الجماعه هي طبعا مرحله صعبه جدا جدا جدا، ان انا في الاخر الاول بعمل تكوين جماعه بكونها فبحيره شديده بتردد تكوين الجماعه دي. كون الجماعه على اساس مرسوم، هل في تجانس بينهم ولا لا؟ هل ايضا الجماعه دي تكون في تفاعل ومشاركه مع بعضهم ولا لا؟ هل الجماعه دي متميزه في انشطه اخرى ولا لا؟ قولي انت، هل في ثقه ما بين الاعضاء وبين بعضهم البعض ولا لا؟ عايز اعرف كل الشروط احطها متوافقه مع الجماعه بتاعتي، هل هي متوافقه مع الجماعه بتاعتي ولا لا؟ في توافق بينها هاخد الجماعه واكونها. هتيجي اقول لك في مرحله في غاية الأهمية وفي حيرة شديدة ليها، الأخصائي الاجتماعي بيكون في حيرة لتكوين الجماعة. مرحلة الضبط والتوجيه هي المرحلة اللي تتميز بمرحلة الصراع والسيطرة، مرحلة الصراع والسيطرة، بمعنى إن الأعضاء الجماعة بعد ما كونها الأخصائي وعندهم قوة التفاعل مع بعضهم البعض، قوة أيضاً إن هي المشاركة والانتصار، بيبدأ الأخصائي الاجتماعي يسيب الأعضاء الجماعة يعيشوا مع بعض. داخل هذا النشاط ما تدخلش على طول مباشرة، تدخل في حدوث الموقف لو اضطرأ لمين لدخوله، وبعد ما تدخل في الأول مكون الجماعة وعرفهم ببعض والأهم بتاعتهم وإيه المفروض التفاعل بتاعتهم أو مثلا إيه النشاط اللي هيستخدموه اللي هيقومون بيه والحاجات دي كلها، يبدأ بقى يتفاعلوا الأعضاء مع بعضهم البعض. في المرحلة دي بيحدث تنافس بين الأعضاء وبعضهم البعض. مرحلة تكوين العلاقة الطيبة، مرحلة تكوين علاقة طيبة، مرحلة تكوين العلاقة الطيبة هي مرحلة بنقوم على اتفاق الجماعي حول الرأي في الرأي والتعاون، تقوم على اتفاق الجماعي في الرأي والتعاون. لما جمعت مجموعة من الأعضاء عندي، تمام؟ وعندهم مجموعه من عندهم نشاط يستخدمونه اعضاء الجماعه لتحقيق هدفهم، باخد راي العضو ده وراي العضو ده وراي العضو ده، ايه الحدث ده في هذا النشاط؟ هل طلع تحقيق هدف ليه ولا لا؟ بجمع الاراضي حول الاتفاق الجماعي بين اعضاء الجماعه. هذه المرحله دي بيبدا فيها المراحل اللاحقه الدور العلاجي فيها. المرحله دي بيبدا الدور العلاجي فيها بعد ما انت علاقه طيبه بين الاعضاء تبدا فيها دور العلاجي تجهيزا للمرحله المين التاليه اللي بعدها لمرحله التمييز والتمايز. انا كونت ثقه هنا، كونت احترام متبادل بين الاعضاء، كونت حريه متبادله. هل تكون تكون علاقه طيبه؟ هنحدث فيها دور العلاجي هنا ولا لا؟ طبعا بنحدث فيها دور العلاجي، بيكون ايضا تحسينا لمين؟ للمرحله التاليه. مرحله التمييز والتمايز دي هي مرحلة مهمة بيحدث فيها تحسين وتهذيب للمرحلة السابقة، بيحدث فيها مرحلة التهذيب والتحسين للمرحلة السابقة. بتعمل أيضا على ظهور مشاعر الثقة، ظهور مشاعر الثقة والنضج بين أعضاء الجماعة وبين الجماعة ككل وبين الأخصائي الاجتماعي. فالأخصائي الاجتماعي في هذه المرحلة بيبدأ لإعداد المرحلة مين؟ هننام ولا ايه؟ في هذه المرحلة التميز أو التميز بيبدأ الأخصائي الاجتماعي بإعداد مرحلة الإنهاء. مرحلة صعبة جدا على الأخصائي وعلى الأعضاء أكثر. بعد ما تفاعلوا مع بعضيهم وقعدوا فترة طويلة مع بعض وكونوا علاقات وتفاعلات وإنجاز العمل، يبدأ الأخصائي الاجتماعي يعد إعداد جيد لمرحلة الإنهاء والانفصال. هو مرحلة صعبة في مرحلة صعبة. لكن التكوين وإنهاء مين الجماعة؟ طيب. عندي أربعة أنواع من الجماعات، تمام؟ دي المرحلة خلاص خلصناها كده. في مشكلة في المراحل؟ طيب. عندي وجهة نظر أخرى من أنواع الجماعات في النموذج العلاجي حددها رونالد توزلاندي. رونالد هو راء واو نون ألف لام دال، وسلاند ته واو سي لام ألف نون دال. حددها العالم في أربعة أنواع أو أربعة أنماط: جماعات تعليمية، جماعات تنموية، جماعات التنشئة الاجتماعية، جماعات العلاج. ممكن سؤال: حدد رونالد توزلاندي أربعة أنواع من الجماعات في النموذج العلاجي، صح ولا غلط؟ صح. ممكن أعكس في السؤال أو اسم العالم. خلاص كده احنا خلصنا بقى الجزئية بتاعتنا في المحاضرة دي. المحاضرة الجاية إن شاء الله هنبدأ بسباقة في النموذج. بقينا كده عن الطريقة في الوقت باقي التواصل العمل مع الدكتور.